أحسن الله إليكم. يقول: إذا اشتريت شيئا لشخص وكنت أريد أن أهبه له ثم أردت الرجوع عن ذلك، هل يجوز هذا؟ الهبة لا تلزم إلا بالقبض. لو اشتريت حاجة تمنحها فلان إرادة لا حرج عليك إذا تراجعت، إلا أن إعمال النية أفضل. إذا كان المراد إعطاءه أهلا لمثلها فإنفاذ النية أفضل.